يعني احنا نقول في عندنا طول وهبل يعني. العلماء يقول لك مثلا ايه في ابو عبيد او ابو سعيد الضرير اللي جرح الحديث ده يقول لك ان هو وصفه راس كده وعليه الرقبه طويله خلاص وبعدين بقيت جسمه. فيقول لك بقى ايه التباعد ما بين الدماغ والقلب يحصل ممكن الخطوط تتقطع. يعني رجل مثلا اذا يفكر بعقل بلا قلب او بقلب بلا عقل. فده بقى عشانك عشانك احمق يعني طويل واحمق. وزي ما قلت اللفظ نفسه ملان بالسخريه زي هبنقه كده. هشوف هبنقه ده اسم واحد. اول ما اقول هبنقه انت ممكن تضحك وتعرف ايه اللي ورا هبنقه. يعني مثلا هبنقه ده يضربون به المثل في الحمق زي العشنق اللي احنا ايه اللي احنا نتكلم عنه ده. الاقضيات بتاعته تفكيره يدل على انه احمق. مرة قبيلتان بنو راسب بنو طفاوة اختلف في رجل. بنو راسب تقول الرجل ده تبعنا وبنو طفاوة لا ده تبعنا. قال له خلاص نحتكم لهبنقة. طبعا ده اول القصيدة بقى طالما احتكم لهبنقة يبقى هم كلهم حمقى دول ودول. جاء هبنقة ايه يا جماعة الحكاية؟ قال والله الرجل ده احنا مقتصمين احنا بنقول من بنو راسب وده يقول من بني ايه طفاوة. احكم بين. قال له ماشي انا ارى ان تلقوه في الماء فان رسب فهو من بني راسب وان طفى فهو من بني طفاوة. طبعا انا ممكن انا يعني ادلل اقول ان هبنقة ده بنى كلامه على ان الرجل هيموت لانه اذا غطس بعد كده هيبقى من بني راسب. طبعا بعد ما يغطس هيقب يطلع على السطح هيبقى من بني طفاوة فهو من بني راسب ومن بني طفاوة ايضا. خد بالك. فالرجل الاحمق بيظهر من تصرفاته ان انه اذا كان عاقلا او احمق. تعرف الحمق تعريفه عند العلماء انه ضد العقل. الحمق هو الخرق نفسه. تنظر الى تصرفاته زي الرجل مثلا حتى اذا اراد ان يطيع ربه اذا اراد ان يفعل شيئا من العبادات ممكن يرتكب حماق زي برضو ابن عم هبنقة ده برضو كان راكب سفينه مع ناس هبت ريح عاصف خلاص الموج هيقلب السفينه. الجماعه كلهم جاءوا الى الله ونذروا بينهم وبين انفسهم ان الله عز وجل انجاهم ان كل واحد يتقرب الى الله بشيء. الريح سكنت وخلاص والحمد لله واطمأنوا خلاص كل واحد بدا ايه يطلع بقى ايه رشين وبتاع والكلام ده واللي يقول هصوم يوم نذر يعني اي طعم من الطعام. جاء بقى ابن عم هبنقة ده بقى ما عندوش حاجه وبعدين في نفس الوقت مش احمق يعني ما الطاعات كثيره مش لازم اطلع فلوس ممكن اصوم ممكن اترك غيبه نميمه اعمل اي معروف ممكن اساعد محتاج اي حاجه لكنه لانه احمق قال اللهم اني لا اجد شيئا اتقرب به اليك ولكن امراتي طالق وجهك ثلاثا. طب انت بتتقرب بطلاق المراه وطلاق المراه ده قرب الى الله عشان تتقرب به احمق. فالمرأة عايزة تصف هذا الزوج بأنه أحمق ما يكون تقول زوجي العشنة طويل ملوش فايدة إلا أنه إيه إلا أنه طويل وهم كده. إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. طب تعمل إيه لو نطقت هيطلقها ولو سكتت يعلقها لا هي ذات زوج ولا هي متزوجة. ما فيش أحمق من كده. ما المرء الإنسان يا يتكلم يا يسكت. وعشان كده في رواية الزبير بن بكار لهذا الحديث قالت وأنا معه على حد السنان المزلق. إحنا الاثنين ماشيين على حد الموس على شفا جرف نهار. إذا الرجل إذا تكلمت كلمتين الطلاق جاهز. إذا سكتت على مضض فيهملها. وطبعا أنا عايز أقول برضو بالنسبة للجماعة اللي هم شغالين في الطلاقات نبي الحب إلي إن إحنا نقرب ولادنا من ربنا شوية تغمر القلب المساعي فتحبك ملائكة الرحمن يطير شوقا. فلا ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله لقلوب صاغية. قولوا سمعنا وأطعنا حتى لو من تشطئ المسألة. سامعات وعقول مبصرات كلنا لله شاهد. لذلك الكتاب لا ريب فيه لمن يا رب هدى للمتقين لله ذات لنا جميعا أن يرزقنا الأدب مع رسول الله.